بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النظامي رحمه الله تعالى: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. هذه الترجمة الذي ترجمها الإمام النووي في هذه الأحاديث الذي يسوقها في هذا الباب، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. وقد قدم لنا أحاديث في أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، نعم، بالكتاب وبالسنة، وأن من ينكر الشفاعة العظمى هذا يكون مرتد. وهناك شفاعات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات يشترك الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين والمؤمنين إذا نجوا. ومن ذلك شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لأبي طالب، لأن أبا طالب يعني دخل عليه الرسول وهو قبل أن يكون محتضر، وقال له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، والذي أبى يقول لا إله إلا الله معناه كافر. ولأجل ذلك وقال الرسول بعد ذلك: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لا يتبرأ منه. وكذلك وأنزل في أبي طالب خاص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلذلك هذه شفاعة، فيكون في أعلى مكان في النار يغلي دماغه باستمرار، أما يدخل الجنة أبدا. ومع ذلك مع الأسر الشديد ناس هناك من المسلمين يكتبوا كتب، ويقول واحد رأينا كتاب زمان: أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، أسنى المطالب في نجاة. الله يقول كده، وهو يقول عالم كمان، يعني مش كده، لو كان يبدل عالم معلش. فهذه شيء ما لا يدنس، هذه أحاديث في البخاري وفي مسلم والقرآن وكتب التفسير، مثلا ليس بيد المخلوق. فهذا الحديث فقال ايش يعني الحديث؟ قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن ابي بكر المقدني ومحمد بن عبد الملك الاموي. قال: حدثنا ابو عوانه ابن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب انه قال: يا رسول الله، هل نفعت ابا طالب بشيء؟ فانه كان يحوطك، نعم، ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا معنى يعني العباس بن عبد المطلب يسأل الرسول، هذا أبو طالب عمك وكان يعني يحوطك، ومعنى الإحاطة إذا يعني حياطته إذا صانه وحفظه ودب عنه، كان يحوطه ويحفظه ويدب عنه، حتى أنهم طلبوا منه أن يأخذه قريش وتقتله ويعطوا الولد الثاني. كيف يقول هذا؟ هذا صفا يعني. قال: وجدته في غمرات من النار، يعني في غمرات، يعني في أسفل ما يكون من النار، في الغمرات بفتح الغين، يعني وهو المعظم من الشيء، يعني في أسفل السافلين، كان لأنه من جملة الكفار. فبعد ذلك الرسول شفع فيه. قال: نعم، هو في ضحضاح، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه حاط الرسول ونفع، وهذا دليل على أن الكافر لا ينال شفاعة أبدا في الآخرة ما له. أما في الدنيا فيمكن ربنا يعطيه شيء من الدنيا. وهذه أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم، والقرآن يؤكد ذلك. فليس لأحد أن يقول أن وبقي الناس الذين ماتوا في الفترة، وسيبين ذلك، يعني في الذين ماتوا في الفترة بين يعني بين عيسى عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيبين في ذلك ما يحتاج من هذا الآن. قال: قال أهل اللغة: يقال حاطه يحوطه، وحوطا وحياطة إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر على مصالح. وقوله صلى الله عليه وسلم: وجدته في غمرات من الناس فأخرجته إلى ضحضاح، والضحضاح يكون مكان يعني يكون عالي، مثل الإنسان يكون مطر خفيف أو محل هذا، يكون الماء إلى هنا إلى يعني في محل هذا. فهذا معناه الضحضاح، وهو بضادين معجبتين مفتوحتين، والضماء ما رق من الماء، يعني ما كان ماء ضعيف، على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، واستعير في النار. وأما الغمرات فبفتح الغين والميم، واحدتها غمرة بسكون الميم، وهي المعظم من الشيء، يعني الشيء العظيم، يعني كان في أسفل السافلين فشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه شفاعات ثلاثة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاعة في فصل القضاء، هذه واحدة شفاعة خاصة لا أحد يشفع فيها، حتى أولي العزم يعتذرون عنها. شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، هذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. شفاعة في تخفيف عذاب عمه أبي طالب، وهذه كذلك خاصة به. وهناك شفاعات يعني يشترك فيها الرسول ويشترك فيها غيره من الأنبياء والرسل والصالحين. وهذا الحديث الثاني قال حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قال قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك هل نفعه ذلك؟ قال نعم وجدته في غمرات. إيش الغمرات؟ قلنا الشيء العظيم الشيء عظيم أعظم الشيء وهي المعظم من الشيء المعظم من الشيء يعني الشيء العظيم يحوطك وينصرك هل نفعه ذلك؟ قال نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجت إلى ضحضاح. وحدثني محمد بن حاتم وحدثنا يحيى ابن يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عمر. وهذه الأحاديث كلها تثبت أن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة في عمه أبي طالب يخفف عنه العذاب ويكون عذابه سرمديا استمرار. وأي إنسان يقول لا أنه من أهل الجنة فهو غلطان جدا لأنه يعني بيخالف القرآن أو بيكذب القرآن وبيكذب نعم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الأحاديث موجودة في كل كتب السنة موجودة في البخاري وفي مسلم وفي الكتب الباقية. فلا يجوز لإنسان لا والله أنزل على نبينا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية القلب هذه لله سبحانه وتعالى. وأما هداية الرشاد فهذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباع الرسول. بسم الله قال الله تعالى قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. فهم الذين دلوا الناس على إيه؟ على طريق الحق وعلى طريق الإسلام وعلمهم كل شيء ينفعهم وحذرهم من كل شيء يضرهم في دينهم ودنياهم. فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري. يعني الصحابة مختلفون أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب. يعني إيه عم أبو طالب هذا كان يحوطك وينصرك ويؤيدك نعم ويدفع ويدافع عنك. فقال لعله تنفعه شفاعتي ولعل هذه يعني واجب لعله تنفعه شفاعتي. ويجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه يبلغ إلى كعبيه يغلي منه دماغه باستمرار. ولأجل ذلك هذا يجب أنه حديث صحيحة ويجب الإيمان. برضو الحديث الثاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا زهير ابن محمد عن سهير بن أبي صالح عن النعمان ابن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه. يعني أقل أهل النار عذابا لأن القرآن ذكر عن الكافرين وعن المشركين خالدين فيها أبدا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون إلى غير ذلك. لا يموت فيها ولا يحيا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فهذا لا هذا يكون النار تحت قدميه نعم ويغلي دماغه باستمرار. وأما الجنة فلا يراها أبدا. وهكذا كل كافر يعني مات بعد يعني بعدما علم بإيه يعني جاء الرسل وعلموه وهو كان الرسول حاضر ودعا إلى الإسلام فأبى فقال كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. والذي أبى يقول لا إله إلا الله وقال في قصيدة لولا الملامة أو الحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. يعني لولا أن الناس بعدين العرب يعيروه ويقول إنه هذا يعني طول عمره ما تبع ابنه وفي آخر حياته تبعه يعني الكبير يتبع الصغير ما يصير لأنه هو من عظماء قريش وهذا ولد أخوه وهذا يعني والأصل الحق ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها. حتى يعني إبليس يعني واحد يأخذ لأن أبا هريرة لما كان يحفظ يعني زكاة الفطر وكل ما في الليل يجد إنسان يأخذ منه فأخذ وقال أرفعك للرزق قال أنا فقير أنا مسكين تركه وعاد إليه المرة الثانية. المرة الثالثة قال له إذا تحب أن آتيك فاقرأ آية الكرسي. ما قال له نحن ما نوى بعد أن أخبر الرسول قال له صدقك وهو كذب. وكذلك الأحاديث يعني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين. يعني مثل النعل الذي يلبس الإنسان في يديه يغلي منه دماغه. وهذا كل أدلة يعني فيه تدل على أنه ليس من هذا أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل من علين يغلي منه جواهه. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار واللفظ بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبو أسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. والأخمص يعني يقول المكان الذي لا يصل الأرض، لما يحط الإنسان قدمه هكذا في إيه هنا في الوسط ما يصل إلى الأرض، فهذا هو إيش يكون في هذا المكان له، يعني مثل هذا يكون هنا دحين ما هو واصل إلى الأرض، هذا واصل إلى الأرض وهذا واصل إلى الأرض، وهنا وخصوصا بعض الناس يكون كمان في ارتفاع يعني زائد، وفي ناس قد يكون متصل يعني في ناس قد يكون متصل إيه، فهذا معناه يعني ويكون النار هذا أو الجمرات من النار تكون فيها، وهذه ما هي نار الدنيا، نار الآخرة يغلي دماغه، وإلا لو كان جمرات من حق الدنيا يمكن ما يصير له هذا. جمرتان يغلي منهما دماغه. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان ابن بشير قال قال رسول الله إن أهون أهل النار عذاب من له نعلان. برضو مثل الأول عن النعمان بن بشير وهذاك له شراكان من النار يغلي منهما، والشراك معناه يعني السير الذي يكون في أعلى النعل المدس الذي يلبسها، هذا معناه، ويكون هذا الشراك يعني عشان يحفظ. قالوا أما الشراك فبكسر الشين وهو أحد سيور النعل، السيور حقت النعل التي تحفظ النعل عشان وشراكان من النار يغلي منهما دماغه. وهذه أشياء حديث يعني ما ثم كذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافع؟ قال لا ينفع إنه لم يقل يوم ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا ابن جدعان يعني قريب لعائشة ومن بني تيم يعني من قبيلة أبي بكر الصديق والدها، وكان قريبا لها، وكان رجل يعني دائما يعني له خدم طعام يطعم الفقراء في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار كل يوم استمرار يعني إيه يصل الرحم والفقراء والمساكين يطعمهم مجانا بدون مقابل. فهل ينفعه شيء من ذلك؟ قالت لا، لأنه لم يخل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني معنى ذلك أنه ما يؤمن بإيه بيوم القيامة، لو آمن بيوم القيامة لكان نفع، لما ما آمن بيوم القيامة ما ينفع. ولكن ثبت في أحاديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكفار إذا عملوا أعمال خيرية قد يعطون إيه في الدنيا، هذا ثابت في أحاديث أخرى. أما في الآخرة فمثل ما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أما يوم القيامة ما له شيء. أما في الدنيا يمكن يكون ماله 10 يصير 100، له أولاد 2-3 يكونوا 5-8، كان له زراعة الزراعة هذه كانت يعني تثمر 10 يصير 50 في الدنيا، هذا يمكن ربنا كما هو الآن يعني نسمع في الإذاعات في هذا أن بعض الكافرين والمشركين من النصارى واليهود يعني واحد منهم يقول يفتح مثلا مستشفى للفقراء والمساكين، يجعل شيء من ماله لهذا أو يعطي شيء للحيوانات غير ذلك، فهل يؤجر على ذلك؟ ومعلوم أن الإحسان على كل شيء، يعني في رجل مثلا دخل الجنة بسبب أنه سقى كلبا فشكر له فغفر الله له فأدخله الجنة، يعني غفر الله ذنوبه، وامرأة دخلت النار بسبب هرة، فلذلك العمل الصالح. وكذلك إذا كان إنسان عمل أعمال صالحة قبل يعني قبل إسلامه ثم بعد ذلك أسلم فهذه الأعمال الصالحة كلها تكتب له، الأعمال الصالحة كلها تكتب له الحسنة بحسنة، وأما بعد ما أسلم فالحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف، وقد تقدم لنا في نص صحيح مسلم أحاديث تدل على ذلك. فيقول عن عائشة هذا ابن جدعان وهو عبد الله ابن جدعان بضم إيه الجيم كان في الجاهلية يصل الرحم، يعني إيش الرحم؟ أقارب، ويطعم المسكين جنس ذلك. أنا قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما آمن وما كان يؤمن به يوم القيامة، والذي لا يؤمن بيوم القيامة ما ينفع، لأن أركان الإيمان 6 من الله وملائكته وكتبه ورسله، ويقول ما في يوم القيامة، ولذلك الكفار يقولون ذلك، ولذلك الرب ينكر عليهم ذلك دائما ويثبتهم أن ذلك لا بد أن يكون. وهذا باب الدليل على أن ما مات على الكفر لا ينفعه عمل، هذه الترجمة يعني. باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل، أي إنسان مات على الكفر، وهذا نفسه يعني فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعدين قال أصحاب الجنة، فالكفار لا يحصل يعني يحصل لهم شيء من هذه مهما عملوا في الدنيا، إنما في الدنيا يمكن يعطوه شيء، ربنا يعطيه شيء من الدنيا ويكثر ماله ويكثر أولاده ويكثر مثلا تجارته في هذه الدنيا يمكن، وأما في الآخرة فلا يرفعه شيء. ومعنى الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقا بالبعث، ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه عمل. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابا من بعض، ما في شك بعضهم أشد، يعني ممكن هذا إلا بعد يكون عذاب بسبب طالب بحسب الجرائم. وهذا آخر كلام القاضي. وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البياقي في كتاب البعث والنشور نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظر، قال البيهقي: وقد يجوز أن يكون حديث من الجدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر ورد في أنه لا يكون لها موقع التخلص من النار وإدخال الجنة، لكن قد يخفف عنه العذاب. وهذا تقريبا برضو يعني ما هناك أدلة، لأن القرآن يقول إيه: لا يموت فيها ولا يحيا، كلما نضجت جلوده بدلناهم جلودا غيرها، والخزي عليه ظاهر إنه إيش العذاب هذا مستمر، ولكن يخفف عنه من عذاب الذي يستوجبه على جنايات ارتكب سوى الكفر بما فعل من الخيرات. وهذا كلام بيقال. وكان ابن جدعان كثير الإطعام، وكان اتخذ للضيفان جفنة، معنى جفنة معناه يعني صحن كبير يعني كبير، ويطعم الفقراء دائما صباحا ومساء، وكان معروف بهذا في مكة، يرقى إليه بسلم يعني من كبره يجب يرقى إليه بسلم حتى يوصل إليه، لأنه كبير من كبره. وكان من بني تيم بن مرة، يعني من قبيلة أبي بكر الصديق الذي وعائشة رضي الله تعالى عنها، يعني من أكثر من قبيلة. وكان من رؤساء قريش، واسمه عبد الله بن جدعان بضم الجيم وإسكان الدال المهملة وبالعين. وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب، وقد تقدم بيانه. وأما الجاهلية فما كان قبل النبوة سمي بذلك، كل شيء قبل النبوة يسمى بذلك أبدا، كل ما كان مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله يكون جاهلي، سواء كان قديما أو حديثا. ولذلك مر علينا كتاب كتبه يعني السيد قطب، جاهلية القرن العشرين، كذا كتابه مؤلفه كتاب حديث جاهلية، ألف زمان جاهلية القرن العشرين، يعني يكون القرن التقدم، لكن أبدا في جاهلية. فهو جاوب نفسه بنفسه، يقول: ننظر نحن إلى أعمالنا في الدنيا، يعني مثلا التعليم، الإذاعة، هل هي على طريق الإسلام تمام؟ نجد ما هي. فإذا كل ما كان مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله جاهلية، سواء كان جاهلية الأولانية أو الجاهلية الوسطى أو الجاهلية اللي لسه كمان ما جاءت أبدا. وهذا كلام سليم جدا. ثم ذكر باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم، يعني ترجمة كذلك: باب موالاة المؤمن يوالي المؤمن، كما قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وذكر يعني مثل ذلك أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم إلى غير ذلك، فهؤلاء هم المؤمنون. والولي هو المؤمن التقي. ما معنى الولي؟ المؤمن التقي. فكل من كان مؤمنا تقيا فيسمى وليا. فباب موالاة، يجب على المؤمنين أن يوالوا المؤمنين ولا يوالوا الكفار. وقال كذلك: الذين لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات. أنه يجب المؤمن لا أن يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، هذا واجب المؤمن. فباب موالاة ومقاطعة غيرهم، حتى لو كان أبا له أو أخا أو قريبا أو غير ذلك، أبدا لا يواليه ولا يحبه، إنما إن كان أبا له أو أما له أن يعني يحسن إليه، مثل ما قال الله تعالى في القرآن: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعمه وصاحبه في الدنيا معروفا، يحتاج طعام يطعمه، يحتاج سكنة يسكنه، أما يطيع في هذا ولا طاعة المخلوق لمعصية الخالق إلى غير ذلك. وهذا معنى باب موالاة المؤمنين، يجب على كل مؤمن أن يوالي المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة من غير المؤمنين. وهذا يعني تقريبا في هذا الزمن يعني فيه صعوبة، يعني الحب في الله والبغض في الله، هذا تجد مثلا الشخص يكون قريبا لك ويكون يرتكب فأنت يعني تجد إيه تجامل وتعمل معه بعض أشياء. فالحديث إيه قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهنا معنى يعني يقول سمعت رسول يقول جهارا ما هو سر غير يقول إن ألا إن آل فلان أصل آل فلان يعني كان قال آل إيه مثلا فلان يعني اسم مثلا آل أبي لهب يعني عشان إيه نفهم آل أبي لهب فكانه كده قال. لكن لو قال هذا الراوي يمكن ذلك كلهم أقارب يزعلوا عليه ويساوي شر فلذلك قال آل فلان يعني فلانا أصل كان آل فلان إن آل هذا إن آل اسم إن والمضاف إليه محذوف يعني كأنه بعدين قال يعني فلانا فكأن التعبير آل فلان يعني مثلا آل أبي لهب أبي جهل مثلا مثال لذلك نجعل المضاف إليه ظاهر ثم لو قال كذا آل أبي جهل يقول آل أبي جهل تعالوا كيف تسلكم يقولوا إنكم يضربوهم أبو لا بد هذا كان في عدم قبادة يعني لسه ما تقبل الإسلام فلذلك قال ثم فسره وقال يعني فلانا هنا فلانا لازم يكون منصوب لأنه إيه مفعول وذاك الأولاني مجرور إن آل فلان إن حرف توكيد وآل اسمها وفلان مضاف إليه. طيب آل فلان إيش معناه قال يعني فلانا يعني آل فلان يعني فلان وفلان هنا لازم يكون منصوب لأنه يعني فعل مضارع والنون الوقار وفلان هذا يكون إيه بدل من إيه الياء هذا ليسوا بأولياء ليسوا بأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بأولياء المؤمنين إنما أنا ولي الله وصالح المؤمنين إنما ولي الله وصالح والأولياء لهم صفات في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني ذكرها الله تعالى في عدة سور من كتابه منها قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون والذين على صلواتهم محافظون هذا كلهم هذه صفات الأولياء والدائرون العابدون الحاملون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحاضر. وكذلك في قوله يعني إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين فالذي تنطبق عليه الصفات يصير ولي الله والذي ما تنطبق عليه ما يسمى ولي الله أليس إنما ولي الله وصالح المؤمنين كل صالح من المؤمنين فهو ولي الله سبحانه وكل واحد لم يكن صالح وليس يعني من عباد الله المؤمنين فليس وليا لله. ولذلك الأولياء على نوعين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان موجودين في كل وقت وفي كل وهناك يعني كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مثال جيد مرة وذكر لأولياء الله سبحانه وتعالى صفات وذكر أمثلة لذلك منهم يعني وهو يعني الولي أن يعطيه الله يكرمه بشيء مثل مثلا مريم فكان زكريا إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وكذلك مثلا خبيب خبيب لما أخذوه بعض العرب وباعوه لكفار قريش وربطوه في بيتهم عشان إذا بعد ذلك يخرجون من الحرم ويقتلوه بدل أبيهم وعمهم وكانت مرأة يعني في البيت رأت عنده عنب يأكل فيه يقطف منه يأكل ومع أنه ما في عنب في مكة أبدا وهو مربوط بالحديد لا ولا أحد يقدر يدخل يجيب العنب هذا جينا هذا العنب هذا الله أعطى وهذا مصر إيه يعني زكريا. وكذلك مر علينا حديث أن يعني فاطمة رضي الله تعالى عنها يعني كان الرسول يعني حصل له بعض الحاجة للأكل فذهب إلى زوجاته ما وجد عندهم شيء ثم بعد ذلك ذهب إلى فاطمة وسأل فقالت أهدي لنا يعني طعام كذا لحم فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل الرسول وأكل الحسن وأكل علي بن أبي طالب ولا يزال اللحم هذا باقي. فالرسول صلى الله عليه وسلم شكر الله أنه يوجد يعني من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مريم أن فاطمة هذه مثل مريم والولاية كثير يعني ولهم صفات كثيرة هذه صفاتهم ولا يلزم من ذلك أن من أعطي الكرامة يكون ولي ومن لم يعطي الكرامة لا. فإن أصحاب رسول الله يعني مو كثير الكرامات وجدنا، لكن بعض التابعين وجدنا كثير تجد يعني كرامات لهم، يعني بعض بعضها في في في في نفس البخاري وفي غير ذلك. رجل كان يعني كان عند زميل لهم ولم يكن هناك ضوء ولا بلدية ولا جاء، فلما خرجوا كان ضوء أمامهم يضيء ماشي، فلما جاءوا إلى جهة هذا بيت إلى هذه الجهة وهذا بيت إلى هذه، فانقسم الضوء على قسمين، هذا الضوء مشى يعني كشاف وهذا معاه مشى وإلى غير ذلك من الأشياء. وكذلك أسكى حديث قتى فلان، رجل بينما كان يمشي في الغرية سمع صوتا من السماء يقول أسكى حديقة فلان، يعني محمد أو بكر أو خالد اسمه، فمر بعد شوية مرة وإذا بي المطر نازل فيه بستان خاص، قال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال له كذا فلان زي ما الاسم اللي سمعه. قال ماذا تفعل في هذا البستان؟ قال هذا البستان ثلاثة أقسام، قسم نعم أنا آكل وأولادي، وقسم أتصدق به على الفقراء، وقسم أتركه لأجل نرده ثاني مرة ونزرعه. فقال هذا هو أسقى حديقة فلان، لكن لما ما يؤدي الزكاة تجي نار تحرق المال كله أبدا، ولا يعطي الفقراء. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسلمون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرث قادرين، فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إن يعني بستان حقهم يعرفون ما يضيعوا، لا بستان لهم 10 سنين فيه، أما واحد لما يروح بيت محمد في الليل ما يعرف ذلك في النهار، لكن بستانهم هذا عارفين، يعني شافوا البستان كله خربان ها؟ كله لا في شجر ولا في شيء، فعرفوا قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا قال سبحان ربنا إنا كنا أقبل بعضهم على بعض تداومون، قالوا إن وهكذا يعني الرب سبحانه وتعالى. فهذا معناه يعني يقول إن آل أبي فلان، إن آل فلان يعني فلانا ليسوا بأوليائي وإنما ولي الله وصالح المؤمنين، فإذا أولياء الله المؤمنون، وأما الكافرون فلا يكون أولياء، ولذلك حذر من توليهم كما في القرآن، يعني يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية. ثم ذكر باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن هناك جماعة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جماعات كثيرة وزمر كثيرة يدخلون الجنة بدون أن يحاسبهم الله ولا يعاقبهم أبدا. وهذا من أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر إن يعني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون ولا فلذلك كذلك هذا يجب. وهناك ناس لابد يحاسبوا ثم يدخلهم الله الجنة، أو ناس يعذبوا بعض العذاب ثم يدخلهم الله الجنة، وهذا معنى باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة، والمراد بالجنة هنا دار الكرامة التي عدها الله لعباد المؤمنين بغير حساب ولا عذاب. وجاء في أنهم 70,000، سألوا الصحابة إيش هذول؟ سألوا يعني ما قال هم الذين لا يسترقون ولا يفتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني عندهم اعتماد على الرب سبحانه وتعالى اعتمادا عظيما جدا، فلأجل ذلك كان مع أنهم أدوا الواجبات يعني صلوا وصاموا وفعلوا كل ذلك، ومع ذلك كانوا يفعلون هذه الأشياء، فلذلك أدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عقاب. فقام رجل وهو عكاشة بن محصن فقال يا رسول ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. قام رجل آخر ما يستحق هذا، قال له سبقك بها عكاشة أو عكاشة، يعني يقول هنا بالتشديد نحن كلنا نعمل ذلك، ويجوز يعني هذا، ولكن يعني الأصح عكاشة وهذا تقريبا يعني وإلا كان أكثر ما يقوله التشديد هو الصواب. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام ابن عبيد الله الجمحي، الجمحي معناه الذين يكاد يسدن في الكعبة، حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمتي، والمراد أمة الإجابة، إيش الأمة؟ أمة الإجابة، لأن الأمة الموجودة في العالم كلما الآن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصاموا أو لم يرفعوا رأسهم ولم يؤمنوا بما جاء به الرسول، جميع العالم في القارات السبعة الموجودة الآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأي واحد يهودي يقول هو من أمة موسى ما ينفع، واحد يقول من أمة عيسى ما ينفع، لازم يؤمن بمحمد، فالأمة أمة الإجابة، هذول يدخلون الجنة 70,000 بغير حساب، 70,000 بغير حساب. فقال رجل يا رسول الله، قال رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم، قال الله ثم اجعله منهم، ومعنى دعاء الرسول مستجاب، أو أن الرسول علم أن هذا يستحق، أعلمه الله أن هذا يستحق أن يكون وأنه منه، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ثم قام آخر فقال يا رسول ادعو الله يجعل، قال سبقك بها عكاشة، لأنه بعدين يصير تسلسل، واحد كمان يكون محمد كمان وخالد ومحمود وعلي، كل واحد يبغى يدخل الجنة بغير حساب، بعدين يصير فوضى يعني تسلسل يعني ما يصير. فلذلك الرسول قابله مقابلة يعني فيها معارض، أنت ما تستحق، لو قال له ما تستحق يقول ليش طيب أنا ما أستحق، يصير سؤال ثاني هذه مشكلة يعني. فلو قال له الرسول أنت ما تستحق هذا يقول يا رسول الله ليش أنا ما أستحق، طيب ادعو الله لي عليك، قال له لا سبق، فهو سكت سقط بها عكاشة خلاص هو اقتنع، لأنه هذا ما يستحق هذا بغير حساب، مو بلاش مجانا، لابد إيش اللي يدخل الجنة؟ الأعمال الصالحة هذه وتفضل من الرب الكريم قد يزيد في درجاته، لذلك قال اللهم اجعلني، قال آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، يقول هذا بعضهم قال إنه منافق وبعضهم قال إنه سعد بن معاذ، سعد بن معاذ هذا من أصحاب رسول الله الكبار يعني، فليس بصحيح، إنما يكون بعض المنافقين هذا ممكن أنه لا يستحق. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال سمعت ابن محمد بن زيار، قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله يقول بمثل حديث الربيع، يعني سواء الماء أن الرسول قال إن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، وقام رجل وكان هذا الرجل اسمه عكاشة وقال ادعو الله يجعلني، قال أنت، قام آخر فقال، يعني الألفاظ واحدة والسند مختلف. وقال حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدث قال سمعت الرسول يقول يدخل من أمتي زمرة، والزمرة معناها الجماعة أو الطائفة الكبيرة، يعني 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، وجوه مثل إيه؟ مثل القمر ليلة البدر. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي ليرفع نمرة، يعني النمرة معناه ما عنده إلا إزار كده صغير يعني، والنمرة كناية كزاء فيه خطوط بيض وسود وحمر، هذا أشبه بالمنشف بالمناشف في الوقت الحاضر، خطوط بيض وسود وحمر كأنها أخذت من جلد النمر، ومعلوم النمر له خطوط هكذا اشتراكهما في التلون، وهي مآزر العرب كمان يعني، يمكن ما عنده إلا إزار إزار، والرداء ما في شيء يعني، هنا مكشوف يعني فقير مرة. هؤلاء هم الذين يقول لهم الجنة. فقال يا رسول الله يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، لأنه والسبب في ذلك أن هذا لا يستحق هذه الدرجة في الجنة. فلو قال له أنت لا تستحق يقول ليش يا رسول الله أنا لا أستحق، إيش سويت، ماذا عملي، طب ولا ما أستحق، ادعو الله لي، أنت دعاءك مستجاب يا رسول الله، يصير هذا. ثم يقوم الثالث والرابع والخامس والعاشر، كل واحد يقول ادعو الله، فلذلك يعني وزي ما يقول ان يعني في المعارض لمندوحة، ان في المعارض لمندوحة، فهو اقتنع بهذا. قال هو عكاشة بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها لغتان، ولغتان مشهود ذكرهما جماعة منها مثعلب والجوهري وآخرون، وقال الجوهري قال ثعلب هو مشدد وقد يخف، وقال صاحب التشديد أكثر، ولم يذكر القاضي عياد هنا غير التشديد، وأما محصن فبكسر الميم وفتح الصاد، وأما قول صلى الله عليه وسلم للرجل الثاني سبقك بها، فقال القاضي عياد قيل إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق تلك المنزلة، ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة، وقيل بل كان منافقا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام محتمل، ولم يرى صلى الله عليه وسلم التصريح له بأنك لست منهم، لما كان صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة، وقيل قد يكون سبق عكاشة يعني بوحي جاءه وحي من الرب سبحانه أنه يجاب فيه، ولم يحصل ذلك للآخر. قلت وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه في الأسماء المبهمة أنه يقال أن هذا الرجل هو سعد بن عبادة، وهذا ما يصح، لأن سعد بن عبادة من الأنصار من كبار سعد بن عبادة، يعني سعد على كل حال يعني سعد بن عبادة، وعلى كل حال عنده شيء، لأنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أبى أن يبايع أبو بكر في الأول، فأراد إيه يبايعه، فحتى أبو بكر يعني وعلى كل حال بعد ذلك ترك المدينة وجلس. أما سعد بن معاذ هذاك الرسول أخبر عنه أنه يعني كان من أهل الجنة وكلهم أنصار، إن صح أطلقه، ومن زعم أنه منافق لأظهر المختار هو القول الأخير، أنهم لما يرفع نمرة كساء فيه خطوط بيض وسود وحمر كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في الدم، والأحاديث من بعدها كلها بمعنى هذا. وقال حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني حيوة. قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله قال يدخل الجنة من أمتي، والمراد يا أمة الإجابة 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر، على صورة إيه القمر في إيه ليلة عام. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال حدثني عمرو قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. يعني لما قال الرسول ذلك الرسول دخل إلى بيته، فقالوا بعضهم هذول 70,000 يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة الأولى، يكون مثلا أولاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون القرن الأول، يكون المجاهدون، بلاش ما في المجاهدون في سبيل الله، واحد قال لا هذول المجاهدون في سبيل. واحد قال لا هذول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد قال لا المؤمنون، قال واحد قال الصائمون. فلما الرسول خرج إيش كنت تقول؟ قالوا كذا كذا. قال قلنا الرسول ما دول الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم، وهذا إيه من قوة إيمانه. لا يسترقون يعني ما يطلب من أحد أن يرقي، إذا هو مريض نفسه يرقي نفسه، ما يروح يقول لفلان الشيخ أرقيني، لأنه لما يروح لواحد يقول له أرقيني وبعضهم فسروا لا يرقون، وهذا تقريبا ما هو صواب، وإن كان جاء في صحيح في نص أحاديثنا لأن الرسول كان يرقي نفسه الرسول كان يرقي نفسه وعائشة رقته، ولذلك الصحيح لا يسترقون لأن السين والتاء للطلب، السين والتاء ما هي بلاش واحد يقول خرج الماء بعدين يقول استخرجت الماء، طلبت يعني جبت بلو وجبت حبيب وسيأتي حتى هذا معنى وحفرت البئر، هذا في فرق بين هذا ولا لا يسترخون معناه ما يطلب من غير أن يرقي. أما هو يمرض ويرقي نفسه بالتعويذ الشرعية بالقرآن أو بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، وهذا معناه لا ولا يكتبون. وهذا كذلك الرسول يعني قالوا أنا أكره الكي، أنا أكره الكي يعني والكي علاج دواء، ولذلك يعني إذا اشتد المرض بعض الصحابة يعني عمران بن حسين اكتوى وغير ذلك، فإذا جائز لكن مكروه يعني الإنسان يعني ولا يسترقون، لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكل، يعني لا يكتوون ولا يسترقون، أول لا يكتوون الكي ولا يسترقون يعني لا يطلبون غير وعلى ربهم يتوكلون، وهذه أهم يعني يعتمدون على ربهم. ويوجد ناس كذلك دحين بعض الناس يقول لك إذا أنا مريض أنا ما أداه ولا روح الطبيب، فهذا يعني مخالف برضو لهذه، فإذا عنده يعني من القوة مثل ذلك فلا يعني نحن ما نقول يعني التداوي إيش حكم؟ ما هو واجب؟ مباح. تداووا عباد الله، تداووا عباد ما من داء إلا وله دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فالإنسان إذا مرض وتداوى ما نقول ليش؟ وإذا ما تداوى قال ما من توكل، لكن التداوي أحسن. ليه؟ لأن الرسول كان تداوى. ما في شيء زي فلسفة كمان يقول لا رسول تداوى، إذا إيش التداوي أحسن من إيه من عدم إيه التداوي، لكن لا يتداوى بإيه بالكين، هذا مكروه صحيح، هذا هو على ربهم يتوكلون. فذكر الرسول إن الذين يدخلون الجنة بغير حساب هؤلاء 70,000 هم الذين لا يكتوون ولا يسترخون وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على ربهم في جميع أمورهم. وأن التوكل يعني لا ينافي الأسباب، لا ينافي الأسباب التوكل، واحد يقول لا مثلا، ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان، يعني الله ما تكفل الرزق للطير حتى يخرج من وكره، لو الطير جلس في وكره في بعد طلوع بعد الفجر يومين كان يجري التقي ميت، مع أن الطير 5 حبات من الحب والبر كفيه خلاص يشبع، بني آدم إيش يكفي؟ لو أعطي واد من ذهب يبغى واحد ثاني كمان، والثاني كذا والثالث ولا خصوصاً الحين في عصر الناس صار أشياء كثيرة، أول كان يبغى فرس الحين يبغى سيارة ده. ما أول كان يبغى يركب حمار فما يكفي، ويبغى بيت كذا كبير ويبغى كذا ويبغى كذا ويبغى بستان، فإذا الأسباب لا تنافي، الأسباب لا تنافي. وهذا مثال ذلك، مثلاً إنسان جاء يقول لا أنا متوكل أنا ما أكل، إذا ربنا أراد يحييني يحييني، إذا أراد يميتني يميتني، فلسفة خربانة هذه. بل إذا أكل نعم وشرب وليتقوى على عبادة الله يصير إيه له أجر، يصير له أجر زي ما جاء في الأحاديث، يعني وفي بضع أحدكم يعني صدق، قال يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضع في حرام أكان عليك؟ قال كذلك ده. فإذا رجل مثلا جامع زوجته يعف نفسه ويعف زوجته ويرزق ولدا صالحا يصير ايه اجر وثواب، هو بس يعني مباح. وإذا كان لا وقت ما وقت الحاجة هو الجامع زنى يفعل مباح، وإذا زنى عليه الأشياء المباحة يعني تنتقل إلى هذا. ولذلك قال هنا قال أنت منهم، قال رجل فقال والله جعلني منهم، قال سبقت بها عكاشة ولذلك أنا هنا يقول عن هذا. احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، ومعظم العلماء على خلاف ذلك، واحتج بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكر صلى الله عليه وسلم لمنافع الأدوية. قال إيه يعني الحبة السوداء شفاء من كل داء، الحبة السوداء شفاء من كل داء، والناس بيستعملوها الآن يعني ظهر لها يعني فائدة، حتى مع الجماعة الذين معهم الضغط ومعهم السكر بيشيد فائدة عظيمة جدا. ليه؟ لأن الطبيب الأرواح هو اللي قال هذا، مو طبيب الأدب أبدا. كثير بعض الناس يستعمل هذا ويزول عنهم بعض الأمراض أو يخف خفف عنه، ومعظم العلماء على خلاف ذلك. والأطعمة الحبة السوداء والقص يعني والصبر، الصبر بعض إزالة التسقيات وغير ذلك. وأن صلى الله عليه وسلم تداوى بأخبار عائشة رضي الله تعالى عنها بكثرة التداوي، إخبار عائشة بكثرة التداوي، وبما علم أن الاستشفاء برقاة، الرسول كان يرقي بعض الصحابة، وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجرا الذين ذهبوا وما ضيفهم بعض العرب، فلذب سيدهم فجاءوا إلى هؤلاء الصحابة فقالوا نحن لا نرقيكم بلاش ولا نداويكم بلاش إلا تعطونا أعطوهم يعني قطيعة من الغنم. فالصحابي قرأ الفاتحة من أولها إلى آخرها وتفل على المكان فكأنما فك من عقال تعافى على طول. وهذا تقريبا وبمثل أنما أدى يعني الرقية بغير القرآن أو بغير هذا الفصيح المعروف يعني بأسماء الله وصفاته هذا هو الإيه الممنوع. وقد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد من إيه ممن تكلم عن الحديث ولا يستقيم هذا، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب، وأن وجوها تضيء إضاءة القمر ليلة البدر، ولو كان كما تأوله هؤلاء لم اختص هؤلاء بهذه الفضيلة، لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين، ومن اعتقد خلاف ذلك. وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذا، فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره أن المراد من تركها توكلا على الله، أن تركها توكلا على ورضاء بقضائه وبلائه. قال الخطاب وهذا من أرفع درجات المحققين، ونحن ما نوافق. الرسول تداوى، ما في أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا يتداوون. فالفلسفة يعني ما هي صحيحة. فإذا كان الرسول تداوى يجي واحد يقول لا أنا ما أتداوى، خلاص ما هو يعني تقريبا يعني هذا. ولا فرق بين ما ذكر من الكي والرقي وسائر أنواع الطيب. قال المراد بالحديث الذي يفعلوه في الصحة، فإنه يكره لمن ليست له علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى، أما التمائم فممنوعة. التمائم معناها تعليق شيء لدفع المرض أو لدفع العين، هذا ممنوع. أما الرقى إذا كانت من القرآن ومن السنة جائزة، وجاء في أحاديث إن الرقى والتمائم والطيولة شرك، وجاء في حديث قوله لا رقد إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني العين واحد يسوي إنسان بعين، كما جاء في أحاديث أن العين هذه لها حقائق جدا، تؤدي بالإنسان إلى القبر وتؤدي بالبعير إلى الجد. واحد كده يكون عينه ما هي طيبة يقول مش هذا الرجل ما أخوه، يمشي كده يطيح في الأرض يرفعه ميت، موجود هذا أبدا. فما يعني العين، فإذا لازم إيه يستعين، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله من غضب وعقاب، دائما يستعين وقل أعوذ بالفلق وقل أعوذ بالناس، هذا الذي ينفع من هذه الأشياء. على كل حال التمائم بعض الناس يتخذوها، والتمائم إذا كان يعني طفل صغير، بعض الصحابة يرى أن بعض عائشة وغير ذلك إذا كان طفل صغير نعلق له مثلا الحجاب مكتوب في آية الكرسي والمعوذتين، وإذا كبر نعلمه يقول اقرا آية الكرسي عند الصباح عند النوم، خلاص ما يحتاج. واذا كان صغير، وبعضهم يرى ان الرقى كل التمائم لا تجوز، خصوصا التمائم الذي واما ما يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز. وذهب بعض الى تخصيص الرقى والكي من بين انواع الطب بمعنى وان الطب غير خادع في التوكل، اذا تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضلاء من السلف وكل سبب مقطوع به كالاكل والشرب للغذاء والري. واحد يصير عطشان يقول لا انا ما اشرب، اذا ربنا يسقيني يسقيني ويموت بعدين، هذه فلسفه كلها ما تصلح. والري لا يقطع في التوكل عند المتكلم في هذا الباب، ولهذا لم ينفع عنه التطبب، ولهذا لم يجعل اكتساب للقوت عن العيال خادعا في التوكل، اذا يكون إذا لم يكن ثقته ورزقه بكثاره وكان مفوضا في ذلك كله إلى الله تعالى. والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول، وقد أباحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهما، ولكن ذكر منه نقطة سكت، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وتطبب غيره ولم يكتب وسوى غيره، وقال أنا أنهى عن الكي. وهذا تقريبا إذا الكي يعني علاج، ويجوز للإنسان أن يكتوي.